بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، في ظل هذه الأحداث الجسيمة ونحن نرى حملة لا هوادة فيها قد شنت على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تزكية من أحد. إن الذي يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن سيرته وعن أخلاقه وعن معاملاته وعن هديه صلى الله عليه وسلم إنما يرفع من شأن نفسه أولا. أنت ترفع من شأن نفسك إذا تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما عن نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد زكاه في الكثير من المواضع القرآنية، ويكفيك قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. رفع الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره إذا تشهد المؤذن وقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال بعدها أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت قال رسول الله فينبغي عليك أن تقول بعدها صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله في القرآن وتأدبا بآداب القرآن. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. إذن فما واجبنا في ظل هذه الأحداث؟ هل نصرخ؟ هل نتسخط؟ هل نشتم؟ هل نسب؟ لا، مطلوب منا أن نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا نحن المسلمين. هذه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلنفتش في أنفسنا، هل للسنة أثر في بيوتنا؟ هل نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقوال وأفعال وتقريرات، أي في الأمور التي قررها صلى الله عليه وسلم أو لم يعترض عليها؟ وهل نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في معاملاتنا مع الناس؟ هل نتخلق بأخلاقه مع عيالنا ومع أزواجنا ومع جيراننا؟ كيف حالنا مع سيرته صلى الله عليه وسلم؟ هل قرأناها؟ هل نحرص على قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم؟ هل نحرص على التعرف على أصحابه رضي الله عنهم الذين ذكروا في القرآن فقال الله تعالى عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فكيف حالنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نتعرف على سيرهم؟ هل نتأسى بأخلاقهم؟ هل نقتدي بهم كما أمرنا الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم؟ كل هذه الأشياء نحتاج إلى الإجابة عنها، ونحتاج إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى من التقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم. إن من علامات البخل أن ترى الرجل يسمع قال رسول الله ولا يصلي ولا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أقل شيء، أبسط الحقوق، أقل الأشياء أن تصلي وأن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يرفع الله عز وجل من قدرك وشأنك من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، والحسنة بعشر أمثالها كما وعد الملك سبحانه وتعالى. إن هؤلاء الأقزام الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأساءوا إليه، إنما لا نجد لهم عندنا إلا كما قال الله تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إن الله تعالى يدافع عن عباده المؤمنين، فكيف إذا رأينا تلك الإساءات ماذا عسانا أن نرى هذا الدفاع إذا كان من الله عز وجل وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، عن المؤمنين. فهل ربنا لا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. وكيف يكون ذلك وقد قال الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس، لا سبيل لأحد عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت في كنف الله، أنت في معية الله، في حفظ الله. ألم يقل له ربنا جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. المشركون سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر وكاهن وشاعر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هؤلاء؟ أبدا. تولى الله تبارك وتعالى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم ويحزن بسبب كفر هؤلاء، حتى خفف الله عز وجل عنه في القرآن: لعلك باخع نفسك، يعني أنت قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا تتوجع ولا تحزن، فإن الله تعالى يقول: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، إن عليك إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال: إن عليك إلا البلاغ. وقال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: ما على الرسول إلا البلاغ، لا غير ذلك من الآيات، وفيها تسلية وعزاء للنبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم لو أن رجلا أراد أن ينطح جبلا شامخا عاليا، هل نشفق على الجبل من السقوط أم على رأس هذا الرجل؟ فكذلك الأقزام الذين أرادوا أن يسيئوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يا ناطح الجبل العالي ليسلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. فقدر النبي عند الله عظيم، قدره صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى عظيم، لكن الخلل في أنفسنا نحتاج إلى التأسي به صلى الله عليه وسلم، نحتاج إلى القراءة في سيرته، نحتاج إلى الاقتداء به كما أمر الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ للعصاة المسلمين، لأصحاب البدع والأهواء والمنكرات، للكفرة والمشركين نعوذ بالله، ولكن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارفعنا وانفعنا بسنته يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يقتدون به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بهؤلاء المشركين الذين أساءوا إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أرنا فيهم آية ولا ترفع لهم في الأرض راية، اللهم خذهم دينك وكتابك ونبيك وعبادك الموحدين يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أشكركم على حسن استماعكم.